السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي. الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغة تكون بمعنى التفويض وبمعنى الاعتماد وبمعنى الإنابة وبمعنى الحفظ. أما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمن أدلتها قول الله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وأما السنة فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي في شراء أضحية، رواه البخاري، ووكل أبا رافع في قبول زواجه من ميمونة بنت الحارث، ووكل أنيس الأسلمي في إقامة الحد على امرأة صاحب العسيف إذا اعترفت بالزنا، رواه البخاري. أما الإجماع فقد حكى الموفق بن قدامة وغيره الإجماع على جوازها، ويصح الإيجاب في الوكالة بكل قول يدل على الإذن سواء كان ملفوظا أو مكتوبا، ويصح القبول بالقول أو الفعل الدال عليه، وتصح الوكالة مؤقتة بمدة كان يقول له أنت وكيلي سنة، وتصح مطلقة من غير تقييد بوقت أو عمل، وتصح معلقة على شرط كما لو قال: إذا سافرت للخارج فأنت وكيلي، أو إذا انتهى رمضان فأخرج عني زكاة الفطر ونحو ذلك. ويصح القبول ولو تراخى عن الإيجاب ما لم يلغي الموكل إيجابه. ويصح التوكيل فيما تدخله النيابة من حقوق الآدميين كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والرجعة والصلح والفسوخ والخصومة أمام القضاء وقبض الديون وإيفائها ونحو ذلك. ولا تصح الوكالة في الأفعال المحرمة كالظهار والغصب والجناية، ولا فيما لا تدخله النيابة كاللعان والأيمان والنذور والشهادة. وتصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابة كتفرقة الزكاة وإخراج كفارة اليمين والنذر والحج والعمرة من غير قادر ببدنه، واستيفاء الحدود وإثباتها كما في حديث أنيس السابق. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يدل على ذلك إذن لفظي أو عرفي، كما لو كان مثله لا يقوم بمثل العمل. ويشترط في الموكل أن يكون مالكا بنفسه فعل ما وكل فيه، وأن يكون عاقلا مختارا، فلا يصح توكيل المرأة شخصا أجنبيا يزوجها لأنها لا تتولاه بنفسها، ولا يصح توكيل المجنون والسكران والصبي، ولا توكيل المكره بغير حق. ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا مختارا معينا يصح تصرفه في مباشرة التصرف، فلا يصح للأب أن يوكل ابنته في تزويج أختها. ويشترط في محل الوكالة أن يكون مملوكا للموكل حال التوكيل، ويستثنى من ذلك من يثبت له على المحل ولاية كالولي والحاكم، وأن يكون قابلا للنيابة كما سبق. ويصح التوكيل في الخصومة في حقوق الآدميين، فقد أخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني. والوكالة عقد جائز بمعنى أنه غير لازم باتفاق العلماء، لكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ متى شاء، لكن إن اقترن عقد الوكالة بعقد الإجارة لزم مثل أن يوكله في تسليم شيء معين بأجرة معينة، وينفسخ عقد الوكالة بعزل الوكيل وبموت الوكيل أو الموكل أو إصابة أحدهما بجنون مطبق وبفوات محل الوكالة وبنهاية وقت الوكالة المؤقتة. ومن وكل في بيع أو شراء لم يفعل ذلك مع نفسه ولا مع من لا تقبل شهادته له لحصول تهمة المحاباة، ولهذا فلا يصح بيع الدلال إذا كان وكيلا من شريكه، لأنه يحب ألا يزيد عليه أحد، فإن فعل ذلك أثم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يستحق التعزير بمنعه من المنادات في السوق بعد ذلك، ويصح البيع مع مخالفة شرط الموكل. فلو أمره أن يبيع السيارة ب20,000 ريال فباعها بأقل من ذلك صح البيع وضمن النقص. وإن حدد له الثمن في الشراء فاشترى السلعة بأكثر ضمن الزيادة لأنه مفرط، لكن إذا لم يخالف شرط الموكل واحتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن فهو معذور. ومثل ذلك كل من يتصرف لغيره بولاية أو وكالة فيجتهد ثم يتبين بعد ذلك فوات المصلحة أو حصول مفسدة فلا لوم عليه فيهما، لأنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه وبذل وسعه في صلاحه. وإن وكله في بيع شيء أو شرائه فاشترى أو باع بأحظ مما نص عليه الموكل صح لانتفاء الضرر، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه البخاري. ويجب النص عند كتابة وثيقة الوكالة على محلها، فإن كانت في بيع نص على قبض الثمن واستلام العين والإفراغ أو نص على عدمه، فإن من وكل في بيع لا يقبض الثمن إلا بصريح إذن أو قرينة، ومن وكل في نكاح لا يقبض المهر إلا بصريح إذن أو قرينة عليه، وكذا من وكل في خصومة. وإذا اختلف الوكيل والموكل في أصل الوكالة ولا بينة فالقول قول الموكل لأنه منكر والأصل معه، فيقبل قوله بيمينه. وإن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع، لكن إن كان الوكيل بأجرة فقول الموكل لأنه منكر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته وهو أمين في عمله، لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر تعرفه السلطة كحريق أو غرق سفينة أو تعدي لصوص كلف البينة عليه ثم يقبل قوله فيه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.